الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ملك نصابا صغارا. قال رحمه الله تعالى: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نصابا صغارا يعني من السائمة، من الإبل والبقرة والغنم. قال: انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. يعني إطلاق هذا الحديث يدخل في الكبير كما يدخل في الصغير. قال: لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. يقول هذا استثناء مهم. ما هو؟ يقول: لو تغذت هذه الصغار باللبن فقط، باللبن فقط، كانت صغيرة جدا، مثل الغنم إذا كانت دون شهرين تقريبا، والبقرة إذا كانت دون 5 أشهر، والإبل لا أدري كم يعني ترضع. لو كان أحد منكم يعرف في الإبل كم ترضع الإبل، جيد، يفيدنا. فلو كانت صغيرة ترضع ولا تأكل مطلقا، فإن الزكاة لا تجب فيها ولو كانت بالغة النصاب 40. لماذا؟ لعدم السوم، أي لعدم الرعي، لأنها لا ترعى. ومن شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون راعية الحول أو أكثره، كما سيأتينا تفسيره في الباب الخاص بذلك. إذن هذه المسألة يتكلم فيها المصنف على ماذا؟ على هل يبدأ حساب الحول في حق من ملك نصابا صغارا، أو لا يبدأ حساب الحول حتى يملك نصابا كبارا. المصنف أخبرك بتفصيل هذه. قال رحمه الله تعالى: انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة أيضا ب الحول وعلاقة ضبط النصاب به. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لأنه يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. نقص النصاب في بعض الحول، إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع. فلو كان عنده 40 من الغنم فماتت واحدة، كما مر بنا مثال هذا سابقا، فماتت واحدة صارت 39، هنا نقص النصاب. قال: لكن هنا استثناء مهم، يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير، فقط في هذين الأثمان وقيم العروض. الأثمان التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وقيم العروض قيم عروض التجارة، اكتب بعدها فقط في الأثمان وقيم العروض، اكتب بعدها فقط عن نقص يسير، عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، لأنه نقص يسير ولا ينضبط، مثل نقص الهلالات. لو فرضنا أن النصاب قدره مثلا 1100 ريال، فلو نقص شيء يسير بالهلالات، هللة هللتين، هذا لا يؤثر. وقوله حبة وحبتين، هذا وزنها بالجرام هكذا، يكون بالجرام 0.095، الجرام هذا 0.095، هذا وزن الحبة الواحدة، فهو وزن يسير قصير صغير جدا، فهذا لا يؤثر. إذن النقص هل يؤثر؟ نعم، لو غنم واحدة شاة واحدة نقصت فإنه يؤثر، لكن فقط في هذين الأثمان وقيم العروض لا يؤثر النقص، وليس كل نقص، وإنما النقص اليسير. طيب، قال: أو باعه، دقيقة، قال: أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. اترك من قوله ولو مع خيار، نأخذ أصل المسألة. أو باعه بغير جنسه انقطع الحول. فلو كان عندنا مثلا نأخذ ديابي مثلا. ديابي لو كان بيده نصاب من الغنم، 40 من الغنم، فاستبدلها بخمس من الإبل، استبدلها بخمس من الإبل، باعها بخمس من الإبل، فإن نقول ينقطع الحول. لماذا؟ لأنه قد أبدلها بغير جنسها. وقال المصنف ولو مع خيار، يعني لو كان مثلا ديابي باع على فارس الردادي موجود، لو باعها على فارس مثلا 40 من الغنم بخمس من الإبل، طيب الآن ينقطع حول ديابي وينقطع حول فارس أيضا، حتى ولو كان فارسا قد قال لديابي نعم أنا الآن قد ابتعت منك هذه الغنم وأعطيتك ثمنها التي هي خمس من الإبل، ولكن أريد يعني خيار شرط لمدة أسبوع تبقى عندي حتى أجرب هذه الأغنام، لأنها قد لا تكون مناسبة لي، أو قد يأتي والدي وينظر إليها تعجبه أو ما تعجبه، هكذا. لماذا قال ولو مع خيار؟ لأن الأصل أن البيع نافذ، الأصل نحن إذا انتقلت هذه الإبل لذيابي وانتقلت هذه الغنم لفارس فإنه خلاص كل واحد يكون ملكه على ما بيده. قال أو باعه أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه، الإبدال قريب من البيع. قال لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، فنحن نقول لذيابي نعم ينقطع حولك، ولكن لابد أن لا يوجد شيء يدلنا على أنك هارب من الزكاة. تسمع يا ديابي، مثلا لو كان ديابي قومه كلهم أهل غنم ولا يشترون الإبل مطلقا، وجاءه الساعي وسجل له في بداية العام أن عنده نصاب، ولما بقي على تمام الحول أسبوع واحد علم أن الساعي اقترب، قال لفارس خلاص خذ أنت الغنم التي عندي وأنا أعطني الإبل التي عندك. الآن نعرف من هذا القرائن أن ديابي قد فعل ذلك فرارا من الزكاة، فإذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإننا نقول يجب عليك أن تؤدي زكاتها. قال لا فرارا من الزكاة، إذن هذا قيد. قال انقطع الحول لما تقدم، عفوا ربما انقطع عليكم يسيرا، قال لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا، أي يبتدئ حولا جديدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إلا. الآن عرفت مما تقدم أن الإنسان إذا أبدلها بغير جنسها، إن أبدلها بغير جنسها فإن الحول ينقطع. وكذلك لو كان يا أولى جوكي، لو كان بيدك مثلا نصاب من الذهب فأبدلته بنصاب من الغنم فكذلك ينقطع الحول، وهكذا. قال إلا في ذهب وفضة، هذا المستثنى الأول، إلا في ذهب بفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب. يعني لو كان إنسان بيده نصاب ذهب 20 دينار فأبدلها بنصاب من فضة 200 درهم ولو في منتصف الحول نقول إنك تكمل تبني على حول الذهب. لماذا؟ لأن الذهب والفضة منافعهما واحدة وفوائدهما واحدة ومتقاربة جدا، فهما كالشيء الواحد. طيب المستثنى الثاني قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. لماذا؟ قال لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة عندنا مبشر موجود، مبشر كيدر، عندنا مبشر مثلا بيده مال، نفرض أن بيده مال مثلا 5000 ريال، فهذا نقد. في منتصف الحول قال لماذا أنا لا أشتري ب5000 هذه عسلا من البلد وأتي به للسعودية فأبيعه على الناس هنا فأربح به. هذا في بداية الحول عنده ماذا؟ مال نقد. في آخر الحول صار الذي عنده عسل، فتحول النقد إلى عسل، إلى عرض التجارة هل يقطع الحول؟ الجواب لا يقطع الحول. لماذا؟ لأنه أصلا نحن إذا تم الحول لا نقول له يا مبشر أخرج من العسل كما سيأتينا في عروض التجارة، وإنما نقول له أخرج مما يقابلها من المال، انظر كم يساوي العسل بالمال وأخرج. إذن كم المستثنيات؟ الأصل أنه إذا بدلوا بغير جنسي فإنه ينقطع الحول. ذكر المصنف مستثنيان، مستثنيان، وقال في هاتين الصورتين لا ينقطع الحول. قال وإن قصد بذلك أي بالإبدال بغير الجنس الفرار من الزكاة لم تسقط، لم تسقط الزكاة عنه، فيجب عليه ما فر منه لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط، كالمطلق في مرض الموت. هذا تصريح بالمفهوم الذي تقدم فوق لما قال لا فرار من الزكاة. وقوله كالمطلق في مرض الموت مثل لو كان رجل غني مثلا ثري عنده بال كثير، ولما حس بقرب الوفاة كان يكره إحدى زوجاته فقال أنا أريد أطلق هذه المرأة، فطلقها ثم مات. فإننا نقول إن هذه المرأة ترث مع أنه طلقها، كيف يعني ترث وهي ليست زوجة؟ نقول معاملة له بنقيض قصده، لأنه هو قصد أن يحرمها من الميراث فنحن نعامله بنقيض قصده، وسيأتيكم تفصيل هذا في محله. من الأشياء التي يعني كذلك ملحقة بهذه الصور التي ذكرها المصنف وهي أنها لا ينقطع الحول، أموال الصيارف، الناس الذين يعملون بالصرافة يكون عندهم أشياء إما ذهب بفضة وبفلوس إلى غير ذلك، وإما كما يكون الآن في الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية لو كان بيدك يعني فرحان انكاي موجود، فرحان موجود؟ نعم يا دكتور. نعم. ما عملتكم يا فرحان؟ العملة في البلد إيش؟ ما اسم أوراقكم النقدية؟ ما العملة؟ شغل المايك. بيسس. طيب لو فرضنا أن بيده بيسس إلى نصف الحول، إلى نصف الحول أو بيسس، ثم جاء إلى السعودية وباع إيش نسيت اسمها بيسس، باعها بالريالات وكان بيده نصاب من البيسس ثم صرفها بالريالات، فنقول هنا لا ينقطع الحول، وهذه مهمة أن تعلقها في هذا الموضع. قال فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله، يعني إذا ادعى بهذا التقليب عدم الفرار من الزكاة مثل ديابي قال أنا لم أقصد أن أفر من الزكاة لما بعت الغنم التي بيدي على من الجهني على فارس، يقول لم أقصد الفرار، نقول هنا نعاملها معاملة الدعوى. فننظر إلى القرائن، ننظر إلى القرائن هل بقيت عنده وقتا طويلا، هل قومه يربون الإبل أو لا يربون الإبل إلى آخر ذلك. طيب دقيقة عندنا هذه. طيب يقول رحمه الله تعالى وإن أبدله بنصاب من جنسه. الآن الإبدال إما يكون بغير الجنس، تقدم لك أنه يقطع الحول. طيب إذا أبدله بنصاب من جنسه، إن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر، قال بنى على حوله، فإنسان عنده أربعون شاة، عنده أربعون شاة فباعها على آخر بأربعين شاة، فنقول يبني على الحول. قال والزائد تبع لأصل الأصل في حوله كنتاج. ألم يتقدم لنا أن النتاج لا يجب عليه، لا يجب أن يتم له الحول؟ فإذا ابتدأ الحول بمئة من الغنم وانتهى الحول بمئة وثلاثين هو يزكي مئة وثلاثين ولا يزكي مئة. مثل ذلك لو أنه أبدل، صورة المسألة قال فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، إذا حال حول المئة. فلو كان عندنا مثلا فرحان عنده مئة شاة من المعز وفيصل بريطت موجود قد أبدله عنده قلنا هذا فرحان عنده 100 شاة من المعز وفيصل عنده 100 من الضأن. طيب عنده 100 من الضأن، فتبايع فرحان أعطاه 200 من المعز مقابل أن يعطيه 100 من الضأن، باع هذه بهذه، نقول كلاهما لا ينقطع حوله، هذا في منتصف الحول التبادل، نقول لا ينقطع حولك يا فرحان ولا حولك يا فيصل. فإذا تم الحول فنقول لفرحان كم الذي بيدك الآن؟ يقول 100، نقول تزكي 100، تزكي زكاة 100 التي هي شاة واحدة. وكم الذي بيدك أنت يا فيصل؟ قال بيدي 200، نقول تؤدي زكاة 200 التي هي شاتان. قال وإن أبدله بدون نصاب انقطع، فلو كان فيصل ما أبدله ما أبدل 100 التي بيده ب200 وإنما أبدلها ب30 مثلا، نقول انقطع. قال رحمه الله تعالى وتجب الزكاة في عين المال، اكتب فوقها لا من عينه، لا من عينه. هذه مسألة مهمة جدا جدا، مهم أن تفهمها يعني في هذا السياق، وهي مسألة الزكاة هل تجب في العين أو تجب في الذمة. أضرب لك مثال حتى يتضح لك الأمر، وقد نزلت لكم ملف في القناة يوضح هذا ملخصا من كلام الشيخ أبو الخير، لكن نوضح مرة أخرى بالمثال. لو كان عند إنسان 40 من الغنم، مبشر مثلا عنده 40 من الغنم وحال عليها الحول، كم الواجب فيها؟ شاة واحدة، فتنقص إلى 39، إذا أخرج شاة نقصت 39. لو فرضنا أن مبشرا لم يخرج الشاة لأي سبب كان، لم يخرج هذه الشاة ومر عليه الحول الأول، ثم جاء حول ثان تم الحول الثاني وهو لم يخرج بعد زكاة الحول الأول، نحن عندنا خياران، إما أن نقول إن الزكاة واجبة في عين المال أو واجبة في الذمة. فإذا قلنا، انتبه معي، فإذا قلنا إنها واجبة في عين المال والمال على النصاب تماما، مثل مال مبشر 40 من الغنم، هذه نصاب تماما من دون زيادة ولا نقصان، فإذا قلنا هي واجبة في عين المال فإننا نقول إذا مر عليه حولان ولم يزكي، نقول يزكي لحول واحد وهو الحول الأول. لماذا يزكي لحول واحد؟ لأنه لما أخرج الشاه التي للحول الأول نقصت الغنم فصارت 39، فصارت دون النصاب، هذا إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عين المال. أما إذا قلنا إن الزكاة يعني من دون التفات إلى الذمة، أما إذا قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فقط من دون التفات إلى عين المال، فإننا نقول إن مبشرا وجب في ذمته شاة لما تم الحول الأول، ولما تم الحول الثاني وجب في ذمته شاة ثانية أيضا، فيكون قد وجب عليه شاتان. المذهب أي الخيارين يقولون؟ يقولون الخيار الأول، يقولون الزكاة تجب في عين المال، وهذا قول جمهور أهل العلم، يقولون تجب الزكاة في عين المال، وسنأتي الآن على تفاصيل هذه المسألة على المذهب. قال وتجب الزكاة في عين المال، اكتب فوقها واو جيم وفاقا للجمهور، واكتب فوقها أيضا لا من عينه، لا من عينه. قال تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، هذا قيد مهم. ما الذي يدخل في هذا القيد؟ قال كالذهب والفضة، الذهب عندك ذهب فلو أخرجت منه أجزأت، والبقر والغنم السائمة أي الراعية كذلك لو أخرجت زكاة منها أجزأت. قال ونحوها من بقية الأموال الزكوية، بقية الأموال الزكوية. طيب هذا القيد عرفنا ما الذي يدخله، طيب ما الذي يخرجه؟ الذي يخرجه يعني بمثال واضح، 5 من الإبل يجب فيها شاة واحدة، يجب فيها شاة واحدة، وسيأتيك أنه لو دفع بعيرا مكان الشاة أنه لا يجزئه، ف فهذه الصورة تخرج بهذا القيد الذي قال الذي لو دفع زكاته من وزعت خمس من الإبل لو دفع زكاته منها تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأن الواجب عليه شاه وليس الواجب عليه إيش؟ بعير. وليس الواجب عليه بعير. ولأجل هذا دقيقة ولأجل هذا المصنف رحمه الله تعالى ترى أنه قال والبقر والغنم السائمة، فلم يمثل بالإبل، لأن الإبل إذا كانت خمس، إذا كانت دون 25 24 ودون، فكل هذا لا تدفع زكاته من الإبل، ولأجل هذا لم يمثل بها المصنف. طيب، هل يوجد شيء غير الخمس من الإبل ونحوها تجب الزكاة لا يجزئ دفع الزكاة منه؟ نعم يوجد. العسل الذي قبل قليل قلنا عند مبشر، فعروض التجارة، عروض التجارة على المذهب لا يجزئ إخراج الزكاة منها، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة وفيما سقت السماء، فيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية، وفي للظرفية يعني في ما سقت السماء في 40 شاة شاة، هذه للظرفية، فمدخولها ظرف لمتعلقها. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. تعلقها بالمال في الجملة، في الجملة ماذا يريد أن يقول هو؟ يريد أن يقول إن تعلق الزكاة بالمال ليس تعلقا وثيقا جدا بحيث لا تنفك منه مطلقا، بل يمكن أن تنفك عنه بعض الشيء. فلو كان عندك يا فيصل 200 من الغنم التي قبل قليل انتقلت إليك، فالواجب عليك شاتان، لا يلزمك أن تخرج من نفس الشياة هذه، ممكن أن تخرجها من خارجها، وكذلك فرحان. فيريد المصنف بقوله وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية مرقبة الجاني، أي أنها ليست مرتبطة بها تماما وإنما تنفك عنها. نذكر ما الأشياء التي تنبني على هذا ثم نرجع لعبارة المصنف. قال فللمالك إخراجها من غيره. ماذا ينبني على قولنا أنها غير مرتبطة تماما ارتباط؟ يقول للمالك إخراجها من غيره، لا يلزمه أن يخرج من نفسها. فلو كان، ضربت لك مثال قبل قليل، وكذلك في مثال فارس قبل قليل وديابي نفس الشيء، نفس الفكرة تماما، ليس لا يلزمهم أن يخرجوا من نفس المال، بل يجوز أن يخرجوا من غيره، لكن نفس الذي وجب عليهم، وجب عليه شاه يذهب يشتري شاه ويعطيه الفقراء، ما في مشكلة. قال والنماء بعد وجوبها له، النماء بعد وجوبها له، يعني النماء بعد وجوب الزكاة له، له الضمير يرجع لمن؟ للمالك ولا للفقراء؟ الضمير يرجع للمالك، للمالك. كيف النماء بعد وجوبها له؟ صورة المسألة يعني أنه مثلا فيصل قال عندي 200 من الغنم تم عليها الحول، فالآن واجب علي شاتين، هاتان الشاتان هما إيش؟ الزكاة. لو أنها ولدت فلمن الولد؟ يكون لفيصل ولا للفقراء والمساكين؟ الجواب للمالك الذي هو فيصل. لماذا؟ قلت لك إنها ليست مرتبطة تمام الارتباط، وإنما منفكة بعض الشيء، وإنما هي منفكة بعض الشيء. فالنماء بعد وجوب الزكاة للمالك نفسه وليس للفقراء. طيب لماذا هو للمالك؟ لأن الفقير لم يدخل شريكا، وإنما وجب له أن أبذل له هذه الشاة فقط. قال وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، يعني إن أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة فيه وجب ما وجب عليه أن يخرج قدر الزكاة، وجب عليه أن يخرج قدر الزكاة. فلو أنه أتلفه سواء إتلافا حقيقيا أو إتلافا مجازيا، فلو كان يعني فيصل بعد تمام الحول باعها طيب أو جاءه ضيوف كثير وذبحها 200 ضيف، كل 100 ضيف كل ضيف له شاة، نقول ما لنا علاقة فيك يا فيصل، ولو ذبحت للضيوف شاتين لابد تبذلها للمساكين واجبة في ذمتك. قال وله التصرف فيه ببيع وغيره. تلاحظ كل هذا يبين لك أنها ليست مرتبطة تمام ارتباط، فيها تسهيل، فيمكن لفيصل أن يبيعها وكذلك غيره من الملاك، فارس أو أي واحد ممكن أن يبيعها لا بأس، ولكن يبيعها بنية الضمان، يبيعها بنية الضمان، فنقول بع الغنم ما في مشكلة، لكن انتبه ترى إذا جاء الساعي سيأخذ منك الشاتين. طيب الآن واضح هذا السياق كاملا صح؟ بقي بس عبارة المصنف نحللها لكم، قوله وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. المشكلة لم تدرسوا الجنايات فيحتاج إلى بعض التصور. يعني أرش الجناية، الأرش هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا، بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا، هذا هو الأرش. فلو أن مثلا عبدا مملوكا جنى، عبد مملوك ليونس جنى على شخص آخر، فنقول يجب عليه مما يجب عليه أرش الجناية، أرش الجناية الذي هو الفرق بين قيمة المجني عليه، العبد المجني عليه صحيحا ومعيبا. فنقول قبل أن يكسر يده، أن يكسر يده لما كان نشيط قوي كم كانت قيمته؟ قالوا 5000، أو قل مثلا عفوا انقطع يسيرا، أقول نقول كم قيمته؟ قيمته مثلا واضح يخرج عندكم الاتصال وليش؟ طيب هذا يتصل وأنا أقطع الاتصال، ثم يتصل مرة أخرى وأنا أقطع الاتصال، وهكذا، هذا ليس من أدب الاتصال طبعا. أقول لو كان قيمته قبل أن يجني عليه 10,000، وبعدما جني عليه وكسرت يده ثم جبرت بعد ذلك ضعفت قوته بعض الشيء، لم تصبح قوته كما كانت من قبل، فصارت قيمته 9,000، كم نقص من قيمته؟ 10% من القيمة، هذا يسمى أرشا. سيأتيكم مزيد تفصيل له لاحقا في الجنايات. فقوله وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني الذي هو العبد، الذي هو العبد، الذي هو العبد. طيب لا يهم الحقيقة أن تعرف تفاصيل هذه المسألة، لأنه يعني تحتاج أن تفهم مسألة أخرى حتى تفهم هذه المسألة، لكن هذه الأشياء التي تنبني على هذه المسألة هي التي يهمني أن تفهمها، أن المالك أن يخرجها من غيره النماء بعد وجوبها له، إن أتلفه لزمه وما وجب فيه له التصرف فيه ببيع وغيره. قال رحمه الله تعالى، قال فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. يقول لأنها غير مرتبطة تمام الارتباط بالمال، لا تنفك عنه بأي قدر، لأنها غير مرتبطة هذا الارتباط، قال لها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر، اكتب فوقها لا يشترط، اكتب فوقها لا يشترط، هذا دائما يا شباب، دائما في متون الفقه وشروح الفقه، لا يعتبر تساوي إيش؟ لا يشترط، يعتبر يشترط هكذا. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. دقيقة في تشويش هنا. بعض الأخوة انقطع الصوت. نعم انقطع الصوت لأني سكت. طيب يقول لا يعتبر أي لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. كسائر العبادات اكتب دقيقة قبل هذا، أنتم هل شرح لكم باب إخراج الزكاة؟ شيخ الشريك شرح لكم باب إخراج الزكاة؟ لم يشرح لكم. طيب اكتب فوق هذه، فوق قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، اكتب فوقها انظر صفحة 511، انظر صفحة 511، في صفحة 511 لا يلزمك أن تفتح عليها الآن، لكن سيأتيكم في باب إخراج الزكاة أنه يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه إلا لضرر، وهناك التفصيل في المسألة. قال فإن الصوم يجب على المريض والحائض، إذا لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء، إمكان أن يؤديها في نفس الوقت، فيمكن أن تجب وتبقى في ذمته. قال فإن الصوم قال كسائر العبادات، إذن هذه قاعدة في سائر العبادات لا يشترط فيها إمكان الأداء، قد تجب ولكن لا يجب عليه أن يفعلها في نفس اللحظة. قال فإن الصوم يجب على المريض والحائض لكن لا يؤديانه حتى يستطيع، حتى يستطيع المريض وحتى حتى يشفى المريض وحتى تطهر الحائض. قال والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم لكن لا يجب عليهما أن يؤديانها حتى يفيق المغمى عليه وحتى يستيقظ النائم. قال فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. إذن مسألة زكاة الدين التي تقدمت سابقا يعني هي فرع على هذه المسألة. نحن نقول لا يشترط إمكان الأداء، لما يونس أقرض عبد الملك لا يشترط إمكان الأداء، نقول يجب عليك الزكاة لكن لا يجب عليك أن تؤديها الآن، متى ما استطعت يونس وتحصل بيدك المال فإنك تؤديها. كالمريض، مثل المريض نقول لا يجب عليه أن يصوم حتى يستطيع. قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، لكن لا يلزمه الإخراج، لا يلزمه الإخراج، لا يلزم المزكي الإخراج قبل حصوله بيده، وقد تقدم لك هذا. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا أي لا يشترط في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه، اكتب بعدها بعد وجوبها، بعد وجوبها فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. كيف كدين الآدمي؟ يعني أوضح لك هذا حتى يكون يعني ما يبقى في المسألة إشكال. عبد المهيمن، عبد المهيمن موجود؟ عبد المهيمن عبد اللطيف. لو كان عندنا مثلا عبد المهيمن أقرض مهاج الدين، أقرض مهاج الدين 100 ريال، قال له يا مهاج متى تعطيني 100 ريال هذه لما أقرضتك؟ قال أعطيك إياها إن شاء الله إذا نزلت المكافأة. لما نزلت المكافأة ذهب مهاج الدين وسحب المكافأة، ومن الفرح بالمكافأة خرج إلى شواية بلادي المطعم وذهب يتغدى هناك، وجلس جلسة واحدة وتغدى حتى امتلأت خاصرته، شبع تماما، ومن الأنس والفرح والشبع نسي المحفظة، محفظة النقود نسيها في مكانه وذهب. لما صار العصر قابله عبد المهيمن قال أين 100 ريال نزلت المكافأة؟ قال 100 أين المحفظة غير موجودة، تذكر أن المحفظة ليست معه وإنما هي في المطعم. ذهب إلى شواية بلادي وجد المحفظة موجودة ولكن المال قد ذهب، قد أخذ. فهل لمهاج الدين أن يذهب لعبد المهيمن ويقول له يا عبد المهيمن أنا لن أعطيك 100 ريال لأنها سرقت، خلاص أنا قد نويت أن أعطيك إياها لكن لما سرقت خلاص سقط حقك، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. ما دام ليس له ذلك الزكاة دين على من وجبت عليه، دين على من وجبت عليه، فإذا وجبت فإنها لا تسقط. فإذا تم الحول مثلا على مال عندك قد بلغ نصابا ثم سرق هذا المال نقول لا يسقط، لا تسقط عنك الزكاة، فلو كان إنسان عنده مثلا 100 من الغنم وبعد ما تم الحول سرقت كلها، نقول يجب عليك أن تؤدي زكاتها لأن الزكاة كالدين في مالك. قال رحمه الله: إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. إلا هذا استثناء، تلف زرع أو ثمر بجائحة، جائحة يعني مثل الأمطار الشديدة والرياح الشديدة ونحوها، قال قبل حصاد وجذاذ. اكتب فوق قوله قبل حصاد وجذاذ، الأصح الأصح قبل وضعها ببيدر ونحوه، الأصح قبل وضعها ببيدر ونحوه. طيب إيش هذا الاستثناء؟ الاستثناء هو يعني استثناء اكتب أيضا اكتب بجوار قبل وضع ببيدر ونحوه، اكتب انظر صفحة 485، انظر صفحة 485 لأن هناك فصل المسألة لما قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر إلى آخره. طيب ما هذه المسألة؟ هذه المسألة هي أنه إذا تلف الزرع والثمر، لو فرضنا أن إنسانا عنده آدم مثلا، آدم فاضل عنده مال، عنده مثلا تمر في رؤوس النخل، بعدما صلح هذا التمر طاب أكله إلى آخر ذلك، وقبل أن يجده ويخرف هذا التمر وينزله من رؤوس النخل إلى المكان البيدر الذي يجمع فيه الثمر أو يجمع فيه الزرع حتى يصفى وينقى ويبس إلى آخره، قبل أن يضعها فيه جاءتها جائحة حريق وذهب بها، ذهب الحريق بها كلها، فهل يضمن؟ يقول لا يضمن إلا إذا تلف قبل وضع ببيدر ونحوه فإنه لا يضمن، فإنها تسقط بتلفه. بينما لو كان آدم قد خرف هذا النخل، خرف هذا التمر وضعه في البيدر، الآن استقر وجوبها عليه، كأنه تم الحول، كأنه تم الحول، فنقول تجب عليك حتى لو سرقت من البيدر ونحوه. طيب قال رحمه الله تعالى: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. اكتب عندها، اكتب عندها: فتقدم على قسمة الميراث، فتقدم على قسمة الميراث للآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، فتقدم على قسمة الميراث. إذن إذا مات إنسان وعليه دين فإننا نحن لا نقسم ميراثه حتى نؤدي الديون التي عليه، أليس كذلك؟ فكذلك لو كان عليه دين، هذا الدين للآدمي، فلو كان عليه دين لله زكاة، فإن نقول لا نخرج هذا الدين حتى لا نقسم الميراث حتى نؤدي هذا الدين الذي هو الزكاة. فلو مات من ترك الزكاة لسنة أو سنتين أو ثلاث، فقبل أن نقسم التركة، قبل أن نقسم الميراث، فإننا نؤدي الزكاة. قال رحمه الله: فإن وجبت وعليه دين برهن، فإن وجبت أي الزكاة وعليه دين برهن وضاق المال قدم. ما هو الذي يقدم؟ الدين برهن. اكتب قدم الدين برهن لأنه آكد من الدين المرسل. اكتب هكذا: قدم الدين برهن لأنه آكد من الدين المرسل. وإلا تحاصى، ايش معنى وإلا هنا؟ ما معنى وإلا؟ هاي شباب ما رأيكم؟ ما معنى وإلا هنا؟ وإن لم يكن ماذا؟ أي وإن لم يكن الدين برهن. وإلا معناها هنا وإن لم يكن الدين برهن. تحاصى، اكتب بعدها بالنسبة. تحاصى، اكتب بعدها بالنسبة. طيب، قال ما معنى هذا الكلام؟ وجبت عليه دين برهن وضاق المال. انتبه معي جيدا. الآن عندنا محمد فرقان جاء إلى يونس ليقترض منه. طبعا يونس ليس عنده مال كثير ليقرضكم، أقرض كل القاعة اليوم، لكن هذا أمثلة فقط، ها؟ لا تطمعوا كثيرا. يقول المثال، لو كان محمد فرقان مثلا جاء إلى يونس ليقترض منه، قال كم تريد؟ قال أنا أريد مثلا 1000 ريال. قال يونس لا بأس، لكن أنا لا أقرضك حتى تعطيني رهنا، حتى تعطيني رهنا، حتى تعطيني شيء، حتى لو لم تسدد فإني أستوفي نصيبي، أستوفي مالي منه. فقال محمد فرقان ما عندي إلا السيارة، أعطيك سيارتي. قال يونس لا بأس، أعطني سيارتك وأنا أنتظرك، متى ما أرجعت لي 1000 ريال أنا أعطيك السيارة. هذا دين برهن. قال فإن وجبت الزكاة عليه دين برهن وضاق المال قدم، قلنا قدم الدين برهن. فلو كان لو كان محمد فرقان تحصل بيده 1000 ريال، تحصل بيده 1000 ريال، إما أن يسدد بها دين يونس، وإما أن يدفع بها الزكاة، عليه زكاة واجبة 1000 ريال، فأيهما الذي يقدم؟ الزكاة أو دين يونس؟ هاي شباب، الدين. لماذا؟ لأنه دين برهن. الدين برهن آكد من الدين المرسل. قال وإلا تحاصى، قلنا معنا وإلا أي وإن لم يكن الدين برهن، تحاصى يعني تحاصى بالنسبة، تحاصى بالنسبة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه انتبه معي، لو كان يونس أقرض محمدا بلا رهن، أقرضه كم؟ 1000 ريال، والواجب الزكاة الواجبة عليه 1000 ريال، وليس بيد محمد إلا 1000 ريال فقط، 1000. وعندنا دينان، دين لله الزكاة، ودين لآدمي الذي هو القرض الذي من يونس، وهذا 1000 وهذا 1000، أيهما الذي نعطيه 1000 التي بيد محمد الآن؟ نقول نعطي هذا 500، حسنت فتح الله عليك، نعطي هذا 500 ونعطي هذا 500، لأنه النصف بالنصف. قال ويقدم نذر معين وضحية معينة، اكتب بعدها على زكاة. يقدم النذر المعين والأضحية المعينة يقدمان على الزكاة. فإذا كان عنده غنم مثلا، وقد نذر لله تعالى أن يتصدق بواحدة معينة منها، فهذه كونها نذرا مقدم على الزكاة، مقدم على الزكاة، لأنه نذر معين فقد تعلق بعين هذه الشاة، لله علي أن تصدق بهذه الشاة. قال وأضحية معينة، يعني لو اشترى أضحية وضع عليه علامة، قال هذه الأضحية، هذه الشاة أنا جعلتها أضحية، أريدها أضحية، فنقول هي مقدمة على الزكاة. فلو جاء الساعي وقال أنا أريد هذه الشاة بعينها، نقول لا، هذه مقدمة على الزكاة، هذه مقدمة على الزكاة. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.